وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصل البحث إلى هنا وعليكم بهذا النصر. كان الكلام حول مدح وتعريف المنظومة المعبر عنها بغرر الفرائض والآن بدأ المصنف يمدح النثر وهو شرح هذه المنظومة داعيا إلى التأمل فيه لأنه الحاكي للمعاني الدقيقة المتراكمة في النظم. وعليكم بهذا النص الرفيع في نفسه بما يحمل من المعاني العالية الرافع لكل من تأمل فيه الرافع إلى من؟ إلى مقامات العلا الطائر عقاب معناه البارع. أي معنى هذا النثر؟ أي كأن هذا النثر عقاب معنوي لا يحمل بما يحمل من المعاني العالية، وهذا تمثيل للمعقول بالمحسوس، أي جعل الأمر المحسوس هنا ليقرب به المعاني الدقيقة التي جمعها المصنف في هذا النص. فقال الطائر عقاب معناه البارع على أوج بحضيض ذلك الأوج النسر الواقع فوق السماء السابع. النسر اسم لكوكبين مضيئين في السماء السابع بناء على الهيئة الفلكية القديمة. فيقول المصنف إن عقاب نسرنا لعظمة ما يحمل من المعاني يطير بحيث يقع النسر في حضيضه أي عقاب معاني هذا النسر يقع فوق النسر والنسر يقع في أسفله وفي حضيضه ليجمع أي هذا النسر فيكم بفرائد فوائده أي بفوائده الفريدة المتوحدة في الكمال والعرفان بفرائد فوائده تناثرة لآل الوجود، لأن الوجود بما هو الوجود الإمكاني بما هو فيه من المعاني والحكم الرفيعة الكثير لكنها متشتتة في كل هذا العالم الخارجي. فهناك من المعاني ما هي في العالم الأعلى عالم المجردات المحضة ومن اللآلي العظيمة المعنوية ما هو في عالم المثال ومنها ما هو في عالم المادة. فيقول إن نقرنا هذا لأنه يتكلم عن الوجود بما هو وجود بما يعم الواجب والممكن، فكأنه قد جمع بجمع معنوي جميع لآلي وجواهر المعاني العظيمة فطيرها مجموعة في هذا النثر في هذا الكتاب. هو الإنسان إذا أصبح حكيما عارفا لهذه المعاني الدقيقة يصبح عالما مضاهيا للعالم الخارجي، فالعالم الخارجي بما فيه من اللآلي المتشتتة المتكثرة، ولكنها إذا أصبح الإنسان عالما مضاهيا بذلك العالم، فكان جامعا لشتات ذلك العالم، وهو إشارة إلى قوله عليه السلام: أتحسب أنك جرم صغير وقد انطوى فيك العالم الأكبر؟ فإذا بفرائد فوائده تناثر لآلي الوجود ويبلغكم المقام المحمود. والمقام المحمود هو المقام الذي وعد به نبي الإسلام البشرية، لو سارت الأمة الإسلامية، بل لو سارت البشرية كافة على نهج الكتاب والسنة المبينة المشروحة بهدى الأئمة المعصومين والخلفاء الهادين المهديين من آل الرسول صلى الله عليه وآله، لبلغوا المقام المحمود. لكن البشرية إما لتخلفها عملا وعقيدة عن خلفاء الرسول الأعظم، وتخلف الآخرين ولو كانوا من المحبين من المعتقدين بخلافة وولاية أئمة الهدى، تخلفوا في مقام التطبيق في الحكمتين العملية والنظرية أيضا. فالحب والمودة شيء، وكون الإنسان مشايعا لعلي وأولاده الكرام مشايعة علمية عملية مشايعة حقيقية شيء آخر، فذاك هو التشيع وهذا هي المحبة. كما ورد في بعض الأحاديث: إنكم محبون، فعبر عمن أيده وعمن تكلم بالتشيع بتعبير المحبين، ولم يعبر عنهم بتعبير المشايعين. فالمشايع من كان كعمار بن مالك، كعمار ابن ياسر، ومن كان كمالك الأشتر، ومن كان كأبراد هؤلاء كهشام بن الحكم وما شاك لهم، فعظماء بعض وبعض العظماء من العلماء. ويبلغكم المقام المحمود بعون الله الملك الودود، فانتهزوا الفرصة وانتهزوا وتعلموا الحكمة التي بها يكون الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم الخارجي، وتمموا الكلمة، وهي كلمة التوحيد التي لا تنال حقا إلا بهدى من باب مدينة العلم النبوي. وكلمة التوحيد هي الحسن الحقيقي التي هي كل الحقائق وكل المعارف، لأن من عرف الحق تعالى عرف جميع الحقائق، ولو كان معرفة بقدر ما هو حق الممكن أن يعرف من الواجب، أو لعله أراد من تتميم الكلمة تتميم النفس وإخراجها من عالم القبول العقلي الهيولاني، وهو المرحلة الأولى للعقل، إلى العقل المستفاد، وهو المرتبة الرابعة التي بها يصبح الإنسان مستحضرا لجميع الحقائق بالفعل. فكلمة الوجود النفسية التي وهبنا الله تعالى تمموها بالجد والعرفان حتى تصبح عقلا بالفعل. وصاحب كتاب بداية الحكمة العلامة الطباطبائي رحمه الله في كتاب بداية الحكمة في صفحة 142 الفصل الخامس قال في مراتب العقل، ذكروا أن مراتب العقل أربعة، أحدها كونه بالفعل بالنسبة إلى جميع المعقولات ويسمى عقلا هيولانيا بشباهته في خلوه عن المعقولات بالهيولة في كونه بالقوة بالنسبة إلى جميع الصور، وثانيها العقل بالملكة وهي المرتبة التي تعقل فيها الأمور البديهية من التصورات والتصديقات، فإن تعلق العلم بالبديهيات التصورية أو التصديقية فإن تعلق العلم بالبديهيات التصورية أو التصديقية أقدم من تعلقه أي العلم بالنظريات، لتوقف العلوم النظرية على البديهيات، لأن البديهيات هي رأس المال للعلوم النظرية التي تحتاج إلى حركة ذهنية، وثالثتها العقل بالفعل وهو تعقله النظريات من التصورية والتصديقية وتعقلها بالفعل لدى الناس بتوثيق البديهيات، وإن كانت مرتبة بعضها على بعض لتوقف النظريات على البديهيات، ورابعتها عقله أي عاقليته ودركه لجميع ما استفاده من المعقولات البديهية تطورية وتصديقية والنظرية كذلك تطورية وتصديقية المطابقة لحقائق العالم العلوي والسفلي باستحضاره الجميع والتفاته إليها بالفعل، فيكون الإنسان عالما علميا مضاهيا للعالم العيني، ويسمى العقل في هذه المرتبة بالعقل المستفاد. أو المراد من كلمة كلمة التكوين، أي وتمم وجودكم التكويني القابل للكمال بإتمام عرفاني شرعي يتطابق مع العالم التكويني لا بزيادة ولا نقصان، لأن كل من الزيادة أو النقصان إفراط أو تفريط وخروج عن جادة الصواب. أو المراد من الكلمة التي بها تمام الغاية وبلوغ المقصد هي كلمة التطبيق لنهج الحق بعد عرفانه، ولا يكون العرفان لتطبيق الحقيقة كما تقدم إلا بالولاية التي هي واقع الحكمة لتطبيق الشرع القويم، لأن بالولاية بيان بطون الشريعة أولا وكيفية تطبيقها خارجا تطبيقا صحيحا، فإن التشريع وإن كان تاما بالرسول صلى الله عليه وآله، لكن درك المعاني والبطون وهي 77 أولا يتوقف على هداية من الأئمة الأطهار، ثم تطبيق الكبريات خارجا على صغرياتها في مرحلة التطبيق للنهج الإسلامي القويم، كذلك يتوقف على هداية عملية في الخارج بواسطة أئمة أهل البيت. ولذا من بعد الرسول الأعظم أمر الله تعالى بمتابعة 12 نبي حتى تصبح الكمالات العلمية والعملية التطبيقية يروح الأمة لا أمرا يفهمه الإنسان ويدركه فقط دركا. وإذا أصبحت الأمة، يعني لو كانت قد تابعت أئمة أهل البيت لأصبحت المثالية، وأصبح نهج الشرع القويم علما وعملا واقع الأمة الإسلامية. ولو كان الأمة بلغت بمتابعة أئمة الهدى هذه المرتبة بعد 12 نسل لكانت مثالا يقتدى به في العالم يسود دنيا وآخرة. وتملم الكلمة وهي التي تكلمنا عنها، وتجلب الفيض والرحمة، أي واجعلوا نفوسكم نفوسا طاهرة زكية لتصبح محلا لقبول الفيوضات الإلهية واستجلابها وأخذها، لأن الفيض لا بد وأن يتناسب مع المفاضي عليه. إن الله هو الكريم الوفاق، فإن كان هناك غض وإمساك فهو إما لقصور ثواتنا أو لتقصيرنا، لأن الفيض والعطاء منه تعالى تام، ولكن نحن بد لقصور أو تقصير كما تقدم، نجعل بيننا وبين الفيض الإلهي حجاب. ومروا أنفسكم ومروا نفوسكم أن لا تمر بملاهي خطواتها وملاعب هفواتها، أي مزالها ومساقطها، ومساقد كبواتها، أي مناسب سقوطها، ومواقف لاتها ومناتها، إشارة إلى صنمين وكناية عما لو اتبع الإنسان أي شيء ما سوى الحق غير الحق سبحانه وتعالى، فهو صنم يعبده، لأنه ليس من عبد اللات والعزى فقط كان منحرفا عن الطريق وعابدا للصنم وللوثن، بل قد يعيش الإنسان حالة الصلاة والعبادة، ولكن صلاته بما هي إذا تجردت عن الارتباط الحقيقي بالله قد تكون رياء، فقد يعبد الإنسان ربا وهو مدح الآخرين، فيقوم ويقعد لكي يمدح بواسطة المجتمع ويجلل ويقدس ويقال أنه رجل مؤمن، فيصلي رياء، وآخر يعبد المال، وثالث يعبد الشهوات، ورابع يعبد الجاه والمقام، فهذه أصنام في واقعها تعبد على وجه الأرض، فعلينا أن نطهر النفس من دناسة عبادة هذه الأصنام لتصبح النفس قوية قادرة على مشاهدة نور ربها ومحلا للفيض الإلهي. ولا تحين توان، التواني هو التكاسل والفتور وعدم الجد في العمل، أي لا تكونوا متكاسلين بل كونوا مجدين في أعمالكم وصلاح أنفسكم، فاجعلوا ديدنكم أي طريقكم رفض عالم الديدان وهو عالم الدنيا، ونفضي أغبرة عالم الحدان بكسر الحاء وسكون الدال وهو الدهر وهو عالم الزمان، وحدثانه نوائبه ومصائبه، لانتقاص العلم والعرفان، فلعل آن الترحل والانتقال من عالم الدنيا قد آن وقرب، كما قال الله تعالى شأنه العزيز الحميد في كتابه الكريم المجيد: أولم ينظروا إلى ما خلق الله من شيء وإن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. تختلف فعل أمر إلى باب الملأ الأعلى وراود المعلم الشديد القوى، لعله أراد العقل الفعال المكمل للنفوس الناطقة بإذن الله تعالى بناء على نظر الفلاسفة، ولعل المراد به جبرائيل عليه السلام، أو المراد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أو المراد رب النوع الإنساني على مذهب الحكماء الإشراقيين، أو المراد العقل الأول أو الحق سبحانه وتعالى. وراجعوا مرة بعد أولى وكرة بعد أخرى تفوز بالوصول إلى الغاية القصوى، وهي الفناء في ذات الله والبقاء الأبدي به سبحانه وتعالى. بعناية من إليه الرجعة تعالى شأنه، لأنه لا يمكن بلوغ الغاية القصوى إلا بألفاظ إلهية وتوفية منه تعالى، فعلى الإنسان ألا يضطر ويصاب بالعجب لعمله وإن كان عملا خيريا، ولا لكثرة صلاته وصيامه وعباداته، ولا بأعماله الأخر، لأن قطع المسافات تحتاج إلى نفس تنزهت عن الكبر والعجب والرذائل. فرب إنسان يفعل الأفعال الكثيرة لكن ما لم يحصل التوفيق واللطف الإلهي قد لا تكون أعماله مقبولة. إنه هو الموفق المعين، وبه نستعين وبه نستعين. ثم قال: يا واهب العقل، ذكر هبة العقل، ذكر هبة العقل من دون بقية الهبات الإلهية، لأنه أظهر ما وهب الله تعالى للممكنات، وأجلى تجلي لعالم الأسماء والصفات. والواهب من أفاد لا لغرض ولا لأي مقصد وعوض. فالمصراع الأول إشارة إلى المبدئية والعلية الفاعلية، وأنها فاعلة للعطاء لمحض الكرم والجود. والمصراع الثاني إشارة إلى أنه تعالى غاية الغايات. ولذا قال: يا واهب العقل، لك المحامد. قال العرفاء: إن الحمد الحقيقي لا يناسب أن يكون من أحد، لأنه بيان تلك الصفات المحمودة. فالحمد الحقيقي هو حمد الله تعالى لنفسه والممكنات، كل يحمد الله تعالى على قدر سعة ذاته الوجودية، وأن كل حمد لأي مخلوق وممكن يرجع في الحقيقة إلى حمد الله سبحانه وتعالى، لأنه المبدأ لكل شيء. إلى جنابك وحضرة قدسك انتهى المطالب، أي أنه به تنتهي العلل الغائية، لأنه غاية الغايات، كما وأنه علة العلل. الهبة إفادة ما ينبغي، والمراد جعل الأشياء في مواضعها المناسبة لها، وإعطاء كل سائل ما يستحقه من البذل والهبة. وهذا هو ما يكون أثرا للحكمة والحكيم، ما ينبغي لا لعوض، كما يجري في المعاملات فيما بين الناس من عطاء درهم مثلا بأزاء قلم، ولا لغرض، لأن أفعال الله تعالى لم تعلل بغرض وراء ذاته المقدسة، كما سيأتي بيانه. وإلا فكم من معط يعطي لغرض الشهرة أو المقام، أو يرجو عوضا ولو كان ذلك العوض هي الجنان الإلهية، لأنه كما يأتي بيانه أن الله سبحانه وتعالى هو الواجب الوجود بالذات، وواجب الوجود بالذات يكون واجب الوجود من جميع الجهات. فإذا لا حالة منتظرة يكون بها الكمال الإلهي، لأنه معطي الكمال، فإذا أفعاله لا تكون مغياتا إلا بذاته المقدسة. وكون الذات بها تتغيى جميع الأفعال الإلهية بحث دقيق حكمي يأتي بيانه إن شاء الله في المستقبل. وبالجملة نقول أنه لا يعقل أن يكون الفعل الإلهي لغاية من الغايات إلا الذات المقدسة، يعني يفعل لمحض الكرم لا لقصد ولا لغرض آخر. والمراد بالعقل الموهوب إما العقل الكلي، وقيد الكلية للإشارة إلى أن المراد بالعقل هنا العقل المجرد ذاتا وفعلا، لأن العوالم كما هو واضح ثلاث: مجرد ذاتا وفعلا وهي الملائكة والعقول أو العقول بتعبير الفلاسفة، أو عالم النفوس وهي المجرد ذاتا لا فعلا لأنها تفعل بأدوات مادية كفعل الإنسان بيده وبرجله وحركاته، والثالث هي الأمور الطبيعية المحضة المادية المحضة التي هي ذاتا وفعلا من عالم الطبيعة. أما العقل الكلي والمراد من الكلية هنا سعة الوجود لا الكلية المفهومية، وهو الوجود المجرد ذاتا وفعلا عن المادة، وهو والكلي المراد هنا المجرد ذاتا وفعلا عن المادة الذي هو أي العقل الكلي، وهذا العقل لا ربط له بالعقل البشري وهي النفس الناطقة. هذا العقل الكلي الذي نتكلم عنه هنا، وما أردنا به العقل الإنساني بل أردنا به عقلا فوق هذه المراحل، أي من عالم المجردات الطولية، الذي بل هذا العقل كصورة للعالم الطبيعي عبر بكلمة كصورة ولم يقل العقل هو صورة عالم الطبيعة، لأن العقل الكلي ليس صورة داخلة في حقيقة عالم الطبيعة كدخالة الصورة في عالم الطبيعة في حقيقة ذلك الشيء، ككون الجسم مثلا مركبا من مادة وصورة، بل لوقوع ذلك العقل في السلسلة الطولية، أي في سلسلة إيجاد العوالم المتأخرة عن عالم المجردات لإيجاد عالم الطبيعة، فكأن هذا العقل صورة بها فعلية عالم الطبيعة، كما وأن بالصورة فعلية الأشياء الطبيعية. والفرق الحاصل المتحقق بين الصورة عن الفصل بل والفرق الحاصل أن الصورة أخذت في عالم الذهن بنحو بشرط لا، أي بشرط عدم الحمل، والفصل أخذ بنحو لا بشرط. وسيأتي بيان المراد من هذه المصطلحات. وكفصل أي والعقل الكلي كأنه فصل محصل له أي للعالم الطبيعي، فكما وأن فعلية المادة بالفصل بالصورة، كذلك فعلية عالم الطبيعة بالعقل، فكأن العقل لما كان به فعلية عالم الطبيعة فكأنه صار كصورة لعالم الطبيعة. وبالجملة العقل الكلي جهة واحدة له أي لعالم الطبيعة، أي أن شتات وكثرة عالم الطبيعة وتعدده متوحد في كماله في المرتبة الأعلى وهو ذلك العقل، فذلك العقل جامع كمالات جميع ما يكون في عالم الطبيعة. قال المحقق الآملي: لما كانت صورية العقل وفصليته للعالم من جهة جامعيته لجميع فعليات ما دونه بنحو اللف والرق، وكانت الفعليات المنتشرة منه هي الصورة والفصول بالحقيقة، وكان العقل في وحدته كل تلك الفعليات المنتشرة، لكن بنحو اللف. ومعنى كون العقل جهة واحدة للعالم أنه جامع لجهات الفعليات للعالم بنحو اللف، بمثل جامعية الدجاجة لأطرافها. كانت النفوس وهي المجردات ذاتا لا فعلا متوسطة بين عالم التجرد المحض العقلي والعالم المادي المحض بحسب قاعدة إمكان الأشرف في الخلق والإيجاد، بين العالم المجرد ذاتا وفعلا وهي العقول وعالم المادة. وكأن هذه الجملة من المصنف لدفع وهم، وهو أنه كيف صدر عالم الطبيعة الذي هو مادي ذاتا وفعلا عن عالم العقول المجرد ذاتا وفعلا، فقال هنا واسطة بين العالمين العقلي المحض والمادي المحض، وهي النفوس التي هي مجرد ذاتا لا فعلا. وقد كانت النفوس في قبول تلك الفائدة والعائدة، وهي الفيوضات الحاصلة التي تفاض من كل عال على كل دان بتقدير العزيز الحكيم، وهذا بحسب الظاهر يتناسب مع كلمات الإشرافيين القائلين بأرباب الأنواع بعد العقول الطولية. وأما المشاؤون فلا يقولون بالنفوس والعقول العرضية، ويرون رجوع عالم الطبيعة إلى العقل الفعال. وأما المراد به شروع في الاحتمال الثاني في المراد من العقل الموهوب، وأما المراد به أي بالعقل الكلي العاقلة وهي النفس الناطقة الإنسانية العاقلة المدركة المسمات بالعاقلة والعقل الجزئي المستكملة بالحكمتين العملية، وهي الاستكمال في مراتب العقل النظري الأربعة: الحكمة من الإحكام والإتقان، وهي العلم بحقائق الأمور على قدر الطاقة البشرية، فتبدأ النفس من العقل الهيولاني، ثم العقل بالملكة، ثم العقل بالفعل، ثم العقل المستفاد، كما تقدم هذه مراتب التكامل في الحكمة النظرية. والعملية وهي السير المتواصل، والعملية وهي السير المتواصل بالتخلية. فأول ما يجب على الإنسان في محاسبة الحكمة العملية أن يحاول بإبعاد النفس عن الغرور والجهل المركب أن ينظر إلى نفسه كم فيها من رذيلة، فعليه أن يحاول أولا تخلية الإناء من الرذائل والقذارات المعنوية وهو إناء النفس، ثم في المرتبة الثانية يأخذ عندما خلى النفس وجردها عن الرذائل بتحليتها بالفضائل عمليا، أي يمارس الصدق فترة زمنية طويلة حتى يصبح الصدق ملكة، وكذا الشجاعة وكذا الكرم وكذا بقية الصفات. ثم إذا تمكن من تخلية النفس من الفضائل وتحليتها بالفضائل يأخذ بالتجلية، أي بتطبيق النفس تماما مع الشرع المقدس الإسلامي حتى يصبح مثالا ووجودا خارجيا يجسم الشريعة الإسلامية. وفي المرحلة الرابعة للعقل العملي وهو الفناء في ذات الله، وتفاصيل هذه الكلمات لها مجال آخر. والعملية وهي تبدأ بتهذيب النفس بالخلق الكريم بالأخلاق الكريمة ومتابعة الشرع القويم وتدبير المنزل وعلم السياسة. والثاني وهو كون المراد من العقل هي النفس الناطقة البشرية المستكملة بالحكمتين هو الأنسب في المقام. فيقول المصنف الأنسب بالمقام أن المراد من العقل الموهوب هو العقل الإنساني الذي وهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان، بل هو المناسب في المقام. والمراد من المقام هنا مقام الحمد والشكر، لأن الموهوبة للإنسان هي النفس، هي النفس الناطقة للعقل الكلي بالمعنى الأول. وفي هذا اللفظ وهو لفظ العقل براعة استهلال بالنسبة إلى الفن والكتاب، لأن البراعة بمعنى كمال الشيء والاستهلال الابتداء به، وهو ذكر شيء في المقدمة يناسب ما هو المراد في الكتاب. فها هنا بذكر العقل في هذه المقدمة كمال ابتداء، لأن علم الحكمة يتطرق لذكر العقل في موارد كثيرة كما سيأتي. ولعل المراد من اللفظ ليس هو لفظ العقل فقط، بل كلمة العقل وكلمة واحد وكلمة مقاصد، فإن هذه الكلمات الثلاثة وأضراب هذه الكلمات لها براعة استهلال، لها براعة استهلال بالنسبة إلى مطالب هذا الكتاب وعلم الحكمة. وفي المصراع الأول وهو يا واهب العقل لك المحامد، إشارة إلى أن الله جل وعلا جل جلاله هو المبدأ، هو المبدأ. وفي المصراع الثاني وهو إلى جنابك انتهى المقاصد، إشارة إلى أنه تعالى المنتهى وغاية الغايات، كما بدأكم تعودون، وكما قال تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. يا من هو اختفى لفرط نوره، المصنف يريد أن يقول أنه احتجب وكان باطلا، وليس هذا الحجاب لبعد ولا لسدول غطاء من قبل الحق سبحانه وتعالى، فلا حجاب مضروب بينه وبين خلقه، بل قيود ذاتنا وقصور هوياتنا توجب الحجاب، والذاتي لا يعلل. ولذا قال فإذا شدة الظهور والنور، ولذا قال بهذه المقالة يا من هو اختفى إلى آخره، فإذا شدة الظهور والنور من جانب الحق سبحانه وتعالى، وضعف الممكنات عن قبول لا نهاية النور الإلهي هو الذي يوجب وأوجب الحجاب، أي لفرط نوره، أي لشدة ولا نهاية وجوده تعالى، ولا نهاية الوجود لا تأتي في المدارك في مدارك القاصرين. فهناك إشارة إلى صفين من صفات الحق سبحانه وتعالى، وهي الظاهر والباطن. فإذا نفس ظهوره هو الموجب، نفس ظهوره، نفس شدة الظهور هي الموجبة للخطاء. بل فإذا فرط النور ولا نهاية النور وشدة الوجود والوجود الذاتي مع كونها أيضا ظهور هي خفاء لقصور الممكنات الذاتي عن مشاهدته سبحانه وتعالى. فالحجاب ليس حجابا مسدولا من قبل الحق، بل إنما هو قصور أعين الناظرين. فالحجاب أمر عدمي هو ذاتي الممكنات ومحالية حضور اللامتناهي لدى المحدود، لدى القاصر، لدى الوجود الرابط. فالممكن لا يتمكن من مشاهدة هذا النور إلا بقدر سعة وجوده المفاض من قبل الحق سبحانه وتعالى. فالوجود الإلهي مساو للظهور، فلا خفاء في ذات الحق سبحانه وتعالى. فإذا شدة النور ظهور، وهذا الظهور وهذا الظهور وهذا الظهور لما كان بمرتبة شدته لا يمكن للإنسان ولكل وجود أن ينظر إليه وأن يشاهده كان خفاء، أي لا حجاب مسدول ولا غطاء مضروب بينه تعالى وبين خلقه، إلا شدة ظهوره وقصور بصائرنا عن اكتناه. الاكتناه معرفة كنه الشيء وحقيقة نوره، وهو وجوده اللا متناهي. ولذا ورد في بعض الروايات المنع عن التفكر في ذات الله، إذ كلمة تعليل للخفاء على أعين القاصرين، إذ المحيط الحقيقي بإحاطة قيومية وإحاطة علية على المعلول، ولوجوبه الذاتي وهو الله سبحانه وتعالى، والمحيط الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، لا يصير محدودا بالعقول والأوهام، ولا يكون مستورا بسترة عالم الإمكان، بسترة عالم الإمكان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.